تفعل أول ما تدخل الحمام تسوي هذا الأمر، تسوي وتطلع وخلي إبليس يوسوس لا تلوم عليه بس. قال بس كده هذه بس هي إبليس. إبليس بيقول لك نعم أنا ترى أنا كذاب وأنا ألعب عليك، لكن تراك ناسي يفتح لك باب للعذاب. تراك تذكر يوم قال لك إنك صليت مرة وتركت كلامي، تبين إن في بقعة وقال لك واحد من الجماعة ترك ما توضيت، لا تسوي مرة ثانية، قد يفتح لك إبليس وساوس وطرق. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله يعني عن بعض السلف يقول أتظن أنك تسلم من وساوس إبليس وخطواته؟ لا، وعنده خبرة من أول ما خلق الله آدم. يعني لا تظن إبليس سهل. أتظن أنك تنجو من كيد إبليس وخطواته؟ لا، وعنده خبرة منذ أن خلق الله آدم. يعني لازم أنك تعرف أن كيد الشيطان عظيم إذا لم تعتصم بالله، فإذا اعتصمت بالله كان كيد الشيطان ضعيفا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وعباد الله من هم؟ من هم؟ الذين يتخذون الشيطان عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. أنا بسأل الآن، نحن إذا أطعنا العدو هم بيدل على غفلتنا ولا لا؟ يزال غفلة. طيب لماذا نطيع الشيطان حتى ولو خيل إلينا أنه صادق فلا نقبله؟ فكذلك هذا الباب يجب أن تقفل الباب، وسوف تتألم يوم يومين ثلاث أسبوع أسبوعين بإذن الله إنه سوف يذهب، لأنه يطرق الباب يطرق الباب يطرق الباب. إذا وجد الباب مقفل خلاص راح، لأنه ما عنده مشغول يروح لغيره. إذا أقفل الواحد كل واحد من بابه فين يروح؟ يروح للكفرة، خليه يلعب بالكفرة. ولهذا يا أخوان عندما جاء الصحابة لابن عباس حينما قال اليهود قالوا نحن أفضل منكم، لا يأتينا الشيطان في صلاة في صوامعنا ويأتيكم أنتم. فقال ابن عباس وما يصنع الشيطان في قلب الخريب. فلا بد أن يكون عندك صرامة في هذا الباب. الحديث الآخر وهو حديث وعلاج جيد، لكن الحديث في سنده ضعف، وهو حديث أبي سعيد الذي قال فيه المؤلف وللحاكم من حديث أبي سعيد وإذا جاء أحدكم الشيطان فقال قد خرج منك شيء فليقل كذبت، وفي رواية ابن حبان فليقل في نفسه كذبت. هذا الحديث يرويه الحاكم وابن حبان من طريق يحيى بن أبي كثير عن عائض أو عياض بن هلال عن أبي سعيد. يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد، والحديث في سند عياض بن هلال اختلف فيه وهو مجهول، لم يروي عنه إلا يحيى. فمرة قيل عن أن اسمه عياض بن هلال، ومرة قيل هلال بن عياض، ومرة قيل عياض بن أبي زهير الأنصاري. والحديث كما قلت في سند عياض هذا وهو مجهول، وهو مجهول. والحديث رواه مسلم من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وفيه إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. طيب إيش دخل هذا بهذا؟ صح؟ الحديث رواه الحاكم أو ذكره الحافظ بن حجر مختصرا، وإلا في الحديث في أوله إذا شك أحدكم في صلاته ثلاثا أم أربعة، وإذا وجد أحدكم في صلاته شيئا فليقل كذبت. فهذا الحديث أصله عند مسلم والحديث منكر، لكنه جيد. إذا جاءك إبليس قل كذبت أو قل في نفسك. ولهذا إذا وسوس لك إبليس في الصلاة فالتفت على يسار ولو كنت في الصلاة، لأن هذا التفات لمصلحة الصلاة، التفات رقبة. فقل أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. وقل يعني انفت على يساره ثم انتهى. فهذا يجعل ابليس يغار ويقول امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه، وامرت بالسجود فابيت فلي النار، كما ثبت ذلك في الصحيح مسلم من حديث ابي هريره. فكلما عصيت ابليس كلما اقتربت من الجبار، وكلما اطعت ابليس كلما ابتعدت من القهار سبحانه جل جلاله وتقدست اسماءه. الحديث الاخر هو من باب قضاء الحاجه، وهنا نكون قد انتهينا من نواقض الوضوء. وما تقولون في هذا الروايه؟ ذكرونا، هذا الحديث يرويه عياض بن هلال عن ابي سعيد، ولم يروي عن عياض الا يحيى بن ابي كثير، فيكون ايش؟ مجهولا، فيكون ايش؟ مجهولا. وتذكرون اننا قبلنا روايه المجهول بشروط، من يذكرنا هذه الشروط رعاكم ربي؟ يلا ابراهيم، يعني قبل اول شيء، لا ما نقول وثقه، إذا روى عنه اثنان من الثقات فأكثر، هذا واحد. اثنين، ها؟ أو روى عنه أحد من الأئمة محتجا به، ثلاثة. أو وأن يكون من الراوين عن الصحابة من الطبقة الأولى. الرابع ألا يأتي بما ينكر. أربعة أشياء ذكرناها في المجهول، أن يروي عنه اثنان فأكثر، أو يروي عنه إمام لا يعرف بالثقة فيحتج بحديثه، أو لا يأتي بما ينكر وأن يكون من الطبقة الأولى من أصحاب من التابعين الكبار، كما أشار إلى ذلك بعضه الإمام الذهبي رحمه الله. وهذا فيه علتان مما ذكرنا، العلة الأولى أنه لم يروي عنه إلا يحيى، والثاني أي والثاني اختلافه، لأنه قال كذبت وليس فيه هذه الرواية، وقد خالف عطاء بن يسار رحمهم الله. الحديث الذي بعده وهو باب قضاء الحاجة، باب قضاء الحاجة. باب قضاء الحاجة يعني بذلك من باب التبول والتغوط وما يخرج من السبيلين، ومن عادة العرب كما يقول الخطابي في معالم السنن، ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها واستعمال الكناية في كلامها، وصون الألسنة عما تصان الأسماع والأبصار عنه. ويعبر العلماء بقضاء الحاجة أو بتعابير أخرى، منها يعبرون عنها الاستطابة، الاستطابة كذا سماها الطحاوي وغيره، فيسمي الطحاوي بالاستنجاء والاستجمار، وهو إزالة النجاسات وطلب التطيب منها بالاستطابة. وفيه حديث عند الإمام أحمد من حديث عائشة، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق عند الحنفية، والاستطابة عبارة عن إزالة الخارج من السبيلين، فسمى الكرخي بالاستنجاء وسمى الطحاوي بالاستطابة. ويعبر عنه أي الباب بالخلاء، والخلاء هو المكان الخالي، وإنما ذكر ذلك بأن المسلم أو المرء يختلي بنفسه وينفرد كما سوف يأتي إن شاء الله. والمقصود في هذا الباب هو فعل الواجبات والمستحبات في الاستطابة التي تناسب الحال وما يشرع فيها، فعل الواجبات والمستحبات في الاستطابة التي تناسب الحال وما يشرع فيها. وقد ذكر الحافظ ابن حجر حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، قال: أخرجه الأربعة وهو معلول. الحديث يرويه أو أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، كلهم من طريق همام بن يحيى، كلهم من طريق همام بن يحيى عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عن الزهري عن أنس. همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. وهذا الحديث أعله جماعة من الحفاظ، منهم أبو داود حينما روى هذا الحديث أعله بأن همام ابن يحيى أخطأ في إسناده فرواه عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. والمعروف من أصحاب ابن جريج أنهم رووه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس. ولأجل هذا قال الدارقطني في العلل: رواه عبد الله المخزومي، عبد الله بن الحارث المخزومي، وأبو عاصم وهاشم بن سليمان وموسى بن طارق، يعني كلهم عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس. قال: وهذا هو المحفوظ وهو الصحيح عن ابن جريج. فهذا يدل على أن أن همام ابن يحيى وإن كان هو ثقة حافظ إلا أنه أخطأ في هذا الإسناد، إلا أنه أخطأ في هذا الإسناد. فهذا يدل على الخطأ الأول، فهمام أخطأ في هذه الرواية. وبعضهم يقول إن هماما لم يخطئ فلم يتفرد بذلك، فقد رواه يحيى بن المتوكل البصري عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بمثل هذا الإسناد فلم يتفرد. انتبهوا يا أخوان، وقد ذكر ذلك غير واحد من المتأخرين. والصحيح، اسمعوا، أن الأئمة يحكمون أحيانا على راو معروف، على راو معروف في الرواية بأنه تفرد في هذا الحديث عن شيخه، في حين أن هناك رواة ضعاف رووه مثل هذا الإمام لكنهم لم يعبأوا به. واضح يا إخوان؟ لم يعبأوا به، فيرون أن هذه رواية خطأ والعبرة في هذا. فتجد بعض المتأخرين يقولون: وما ذكره النسائي وأبو داود من تفرد همام بهذا فلم يصب، والصحيح أنه رواه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عن الزهري. وهذا خطأ، لأن طريقة الأئمة حينما يتفرد بهمام يقول لأن هذه رواية مشهورة، وأما الرواية الأخرى فإنها خطأ قطعا ولا يعول عليها. ومن ذلك طريقة الإمام أحمد وأبي داود حينما، وكذلك البخاري، حينما حكم على رواية عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال الإمام أحمد: تفرد يونس أو تفرد عيسى بن يونس عن هشام، وكذلك قال أبو داود. قال أبو العباس بن تيمية في مجموع الفتاوى قال: وإذا كان علة تضعيف أحمد لهذا الحديث بأن عيسى تفرد، فالصحيح أن عيسى لم يتفرد، فقد رواه أبو داود من طريق حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فلذا حكم ابن تيمية بأن الحديث حسن. ايش رأيكم؟ نقول لا، لأن أبا داود الذي حكم بأن هذا الإسناد رواه عيسى بن يونس عن هشام وقد تفرد، حكم أبو داود بأنه تفرد، هو الذي روى بعد ذلك حديث حفص بن غياث عن هشام بن حسان، وذلك يدل على أن رواية حفص لا يعول عليها عند المحدثين. وضح يا أخوان؟ ترى هذا مهم جدا، أعرف أنه اليوم كسل، لكن أنا أريد هذا لأجل نعرف طريقة الأئمة في التصحيح والتضعيف، لأن دائما أقول لا يصلح لطالب العلم فقيه لا يعرف طريقة مناهج الأئمة في الحديث، أو محدث لا يعرف طريقة الفقهاء في الترجيح، فمن جمع الله له بين هذين العلمين فقد جمع له خيرا كثيرا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن تفرد همام هو الصحيح، وأن رواية يحيى بن المتوكل وغيره لم يصل، هذه العلة الأولى. العلة الثانية قالوا إن هماما مع أنه أخطأ في الإسناد فقد أخطأ في المتن، وذلك أنه رواه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، والمعروف في رواية هؤلاء الأربعة التي ذكرتها، اذكروا لي من يذكر لي ثلاثة منهم، علي قلت وقال الدورة قطني في العلل، من يذكرهم؟ رواه علي بن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري، من يذكرهم؟ من هو؟ ولا واحد في زياد، الله أكبر. ها يقول لا هو همام الحين نتكلم عنه، يقول الشعبي عندما قال له كان يحدث قال له يا إمام أعد، قال ما تقول؟ أعيد، قال والله ما كتبت سوداء في بيضاء قط، على طول يحفظ، ثم قال ولقد نسيت من العلم ما لو حفظ ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه جاهل لكان به عالما. الله أكبر، هل اللي نسيته من علمي لو حفظه جاهل، بس اللي نسيته صار عالم. يا أخي طيب وش العلم اللي ما جانا ذا؟ إذا دليل أنه ما نسينا شيء من علم الأولين رحمهم الله رحمة واسعة. وكان بعض السلف وقال أنه سفيان الثوري إذا دخل السوق يضع كرسف على أذنيه حتى لا يحفظ لغة الأعاجم، هردقاب هردقاب هردقاب، هذا ما يروح يحفظه لأنه ما ودي يتعب نفسه بهذا. الله أكبر. وتعرفون قصة البخاري، وهذا من حفظ الله لدينه سبحانه. وصدق أبو الفاروق عمر حينما قال إن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. اليوم إذا وجد منكر أو منكرين جوه الشباب لطالبة العلم أو العلماء قال الدين يضيع وانتم قاعدين، لا يا أخي الدين مو ضايع، الدين مو ضايع، لكن هل ننال شرف حمايته أم لا؟ ولا الدين لن يضيع، لكن هل ننال شرف حمايته والذوب والذب عنه والذود عن حياضه أم لا؟ وهذا مهمة جدا لطالب العلم أن يعرف أن الله لم يكن ليضيع دينه. وبلد مثل الاتحاد السوفيتي لا يكاد يوجد ورقة من المصحف تنقلب الأمور بين عشية وضحاها في سنوات قليلة في عمر البشر، وينقلب الآن إلى أناس لا يحفظون القرآن كاملا ويفهمون تفسيره ويفتون في الأحكام الشرعية ويأتون من أصلابهم من يأتي إلى هذا البلد الطيب الطاهر المبارك فيتعلم العلم الشرعي على أصوله، من يصدق هذا؟ ولكن الناس ولكنكم تستعجلون. أقول إن الرواة هم عبد الله بن الحارث المخزومي وأبو عاصم الضحاك بن مخلد وهاشم بن سليمان وموسى بن طارق، كلهم رووه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فاضطرب الناس الخواتيم، يعني بدأوا يفعلون، فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا. فهذا حديث مستقل، لكن مع ذلك أخطأ في همه. ولأجل هذا حكم النسائي بأنه حديث غير محفوظ، وكذلك الدارقطني وكذلك البيهقي وكذلك أبو داود. وقد أطال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن على شذوذ هذه الرواية وضعفها، في حين أن بعض الأئمة قد صحح الحديث، فممن صححه الحاكم وكذلك ابن حبان، وقال لا مانع من أن يكون الحديث روي من طريقين، من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري بهذا الحديث الذي يرويه الدارقطني أو صحيح في الصحيحين، أو يكون همام رواه وهو ثقة ولا يخطأ الثقة إلا عن يقين ولا يقين. وكذلك ذكره ابن دقيق العيد في الاقتراح في كتب المصطلح في آخر الكتاب، وصححه أيضا أو حكم عليه المنذري بأنه قريب إلى الحسن، ومن المتأخرين شيخنا عبد العزيز بن باز. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم هي طريقة المتقدمين أن الحديث ضعيف، وذلك لأن هماما أخطأ في إسناده وأخطأ في متنه. والثالث وهي علة واضحة هي أن رواية ابن جريج عن الزهري فيها تحفظ. اسمع، رواية ابن جريج عن الزهري فيها تحفظ، وذلك لأن ابن جريج يقول لم أسمع عن الزهري شيئا، وإنما أخذت ذلك عن كتاب فأذن فيني أو أذن لي بالرواية. إذن رواية ابن جريج عن الزهري ماذا يسمى؟ كتاب وجادة مناولة. يقول الإمام الذهبي في كلام متين، يقول وكان ابن جريج يرى الرواية بالإجازة وبالمناولة ويتوسع في ذلك، ومن ثم دخل عليه الداخل في رواياته عن الزهري، لأنه حمل عنه مناولة، وهذه الأشياء يدخلها التصحيح، ولا سيما في ذلك العصر لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط. يعني وقت ابن جريج لم يكن هناك نقط ولا شيء، فيحدث خطأ. ولهذا قال ابن معين، انتهى كلام الحافظ الذهبي، ولهذا قال ابن معين ابن جريج ليس بشيء عن الزهري. ابن جريج ليس بشيء عن الزهري. وعلى هذا فلا يقبل رواية ابن جريج عن الزهري إلا ما هو؟ إلا إذا وافق أصحاب الزهري، إلا إذا وافق أصحاب الزهري. ومن المعلوم أن محمد بن يحيى الذهلي جعل أصحاب الزهري أربع طبقات. الطبقة الأولى طبقة مالك بن أنس، وطبقة شعيب بن أبي حمزة، وعقيل بن أبي عبد الرحمن بن أبي خالد، والطبقة الثانية طبقة معمر ابن راشد وغيره، والطبقة الثالثة طبقة ابن جريج، والطبقة الرابعة طبقة من هو ثقة في نفسه ضعيف في رواية عن الزهري كسفيان ابن حسين، أو هو ضعيف عن الزهري كسليمان ابن الأرقم وشبهه أو وشبهه. هذه الأربع طبقات لأصحاب الزهري. وقد اعتنى الإمام محمد ابن يحيى الذهلي في رواياته عن الإمام الزهري. أقول أيها الإخوة، ولهذا فالصحيح أن الحديث ما حاله ضعيف، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن في الرواية إذا دخل الخلاء، وقد قلت أن الخلاء هو المكان الخالي لقضاء الحاجة، لأن الإنسان يخلو فيه بنفسه وينفرد، ولهذا لو كان الإنسان في الفضاء فمكان الخلاء هو وقت مكان قضاء الحاجة. وعلى هذا إذا ذهب في البر وهو يمشي ورأى أن المكان أفضل لقضاء حاجته فإن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما سوف يأتي إن شاء الله في درس الأسبوع القادم من حديث أنس. وقول وضع خاتمه لأن في اسم الجلالة، وقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وهذا الحديث يستدل به أهل العلم على كراهية الدخول في شيء فيه ذكر الله تعالى إلى الخلاء. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال أو على قولين. القول الأول هو مذهب الجماهير، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقول لأصحاب مالك أنه يكره للإنسان أن يدخل في أي شيء فيه ذكر الله تعالى، مثل حصن المسلم أو بعض الكتب التي فيها بعض الأحاديث أو بعض الآيات. لا، المصحف سوف يأتي إن شاء الله. فهذا يدل على كراهية ذلك، واستدلوا بحديث الباب ولا يستدل لهم. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف. ويستدل لهم أيضا قالوا ولأنه جاء من حديث ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فلم يسلم عليه، وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. قالوا فإذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله حال قضاء الحاجة فلأن يدخل في ما فيه ذكر الله من باب إيش؟ فحوى الخطاب أو دليل الخطاب. شو سمى؟ مش معنى فحوى الخطاب؟ قياس الأولى. فقياس الأولى أو قياس المساوي يسمى فحوى الخطاب، وقياس المخالف يسمى دليل الخطاب. أحسنتم. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب الحسن البصري ومحمد بن سيرين كما صح ذلك عنهم عند ابن أبي شيبة وسعيد بن المسيب، وهو رواية عند الإمام أحمد نقلها ابن مفلح، أن ذلك ليس بمكروه. ولهذا قال ابن مفلح وعنه عدم الكراهة ولا كراهة هنا، والكلام ما زال لابن مفلح، ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا، يعني حديث الباب، وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه. وقد ذكر ابن مفلح عن بعض الحنابلة أنه قال أن إزالة ذلك أفضل، قال وهذا قول ثالث ولعله أقرب. يعني كم رواية أو كم قول؟ ثلاث، يكره جائز ولا كراهة، الثالث الأفضل تركه، الأفضل تركه، لأن السنة تركها لا يلزم منها وقوع في الكراهة. وقد ذكرت في درس الفجر هذه القاعدة، أو في درس أصول الفقه في هذا القاعدة، وذكرت أن القاعدة الصحيحة أننا لا نقول ترك السنة يلزم منها وقوع في الكراهة أو عدم وقوع إلا فيما شيء ما هو من يذكر ما قلناه. أقول هل يلزم من ترك السنة وقوع في الكراهة أم لا؟ إذا كانت سنن في العبادة، يعني في الصلاة مثلا السنن تركها فيها كراهة، لكن إذا قام الإنسان وصلى وقال سمع الله من حمد رفع يديه، وثاني ما رفع يديه، وش فيه؟ ها؟ لا، قلت إذا كان في ترك السنة يلزم منها وقوع في غير مشروع فيدل على الكراهة، وأما إذا جاء من غير وقوع في المشروع فإنه يدل على أن ترك السنة ترك الأفضل، مثل رفع اليدين، إذا ترك رفع اليدين فإنه لم يفعل غير مشروع، لكنه إذا فعل ترك سنة يلزم منها فعل وقوع في غير مشروع قلنا بأنه يلزم منها الكراهة، والله تبارك وتعالى أعلم. ولهذا شيخنا عبد العزيز باز عندما سئل عن هذه رجل يقول عندي كتيب فيه بعض ذكر الله تعالى فهل يجوز أن ندخله؟ قال الأفضل عدم الدخول في ذلك، وقد ذكر جماعة من العلماء كراهة ذلك، فهذا يدل على أن الأفضل تركه ولكن لا يلزم من الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي. أما القرآن فقد ذكر النووي رحمه الله إجماع أهل العلم على وجوب صيانة المصحف واحترامه، هذا بلا شك، لكن هل دخوله يدل على عدم احترامه؟ قال المرداوي في الإنصاف وأما دخول الخلاء بالمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا، ولا يتوقف أو ولا يتوقف في هذا عاقل. إذن الآن المرداوي حكم أنه من غير حاجة حرام، والحاجة هو أنه ربما لو وضعه في رفوف دورات المياه في الحمام قبل الحش ربما يسرق وربما يهان وربما سقط في الحمام وابتل أو يخاف من سرقته، فإذا وضعه في كمه أو في جيبه وغلفه في ثيابه هذا فإني أرى أن ذلك لا حرج إذا كان ليس في حاجة، لأن غالب الناس يحملون معهم المصحف. وأما المصحف الذي يكون في الجهاز الإلكتروني فإن ذلك لا بأس به، فإن مثله مثل ما يكون في قلب الإنسان، والله تبارك وتعالى أعلم. لعل في هذا التفصيل تفصيل حسن، ولعل نقف عند هذا، نسأل الله التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. يقول ما الفائدة المرجوة للمدلسين من تدليسهم؟ وهل يقدح التدليس في مصداقية المدلس وأمانته وعدالته؟ يقول الله تعالى في حق الصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، صح؟ وهذا يدل على أن النفس البشرية لا بد أن يعتريها ما يعتري جبلتها، وهي أنها إذا رضخت للتراب والطين تشبثت بها، وإذا تركت ذلك إلى روحانية السماء علت وسمت. ومن المعلوم أن بعض المحدثين من باب التكثر ومحبة أن يعرف الإنسان بكثرة الشيوخ، وهذا بلا شك مدعاة للتكاثر، وقد قال الله تعالى ألهاكم التكاثر. ومن المعلوم أن بعض المحدثين يقول حدثنا سفيان بن عيينة، ومرة نقول حدثنا أبو محمد، ومرة يقول حدثنا الهلالي، هو كله واحد، عشان يقول فلان ما شاء الله كثير شيوخه. وأحيانا وهؤلاء من ليسوا من الأئمة المحدثين، لأنكم تعرفون يا أخوان أن أهل الحديث في الدرس معناه الذي هم منشغلون بالحديث، وما الأئمة الكبار إن لا يعون ولا يفعلون مثل هذا، يجعل شيخه وراء النهر ويقول للشيخ أريد أن أقرأ عليك الكتاب، فيقرأ عليه الكتاب فيجيزه شيخه، فيقول حدثني فلان ابن فلان وجازة من وراء النهر، فيظن الظان أن من وراء النهر اللي هو من أهل خراسان، أنه راح ذهب رحلة إلى خراسان، وهو من وراء النهر اللي قريب من هذا. وهذا ذكره أهل العلم لبيان أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من ذلك، وهذا يحصل حتى لطالب العلم. واليوم تجدون أحيانا بعض الناس يتكلم ويقول والوقت لا يسع بمثل ذلك، ولعله يؤتي الفرصة فنطيل في هذا، ويقول هذا اللي قاله ما شاء الله شلون اللي بعد ما قاله، فهذا نوع من التكاثر، ألهاكم التكاثر. أو يقول ولعلي أذكر ما يسعفه الوقت، ويذكر شيئا يسيرا ويقول وإن كان هناك وقت إن شاء الله أطلنا في هذا، ويكون أكيد أن هذا عنده أشياء. وهذا كله يا أخوان مرض. نعم يمكن أن يقول الإنسان هذا بسبب ضيق الوقت، نعم، لكن ينبغي الإنسان يراقب نفسه. ليس معنى ذلك أن نتهم كل من قال هذا العبارة، لا، لعله صادق. والأصل أن الإنسان ينظر لنفسه، لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. لكن ينبغي الإنسان أن يحتاط النية ويراجع النية ويراقبها. وأنصح الإخوة أن يقرأوا كتاب بيان جامع بيان العلم وفضل الإمام أبي عمر بن عبد البر، ويقرأوا كتاب حلية طالب العلم لأنه صغير ويسير الشيخ بكر بن زيد، ويقرأوا كتاب ابن جماعة آداب المستمع، آداب السامع والمستمع لابن جماعة، وقد اختصره الشيخ بكر بن زيد، ففيه غنية لطالب العلم، لأن طالب العلم بحاجة. يا أخوان لابد من القراءة، لابد من القراءة. القراءة تعطي طالب العلم رحابة في التفكير وسعة في الأفق وعبارات في طريقة العلم. نسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. سم نعم. لا لا مو حديث، ما قلت أنا حديث، بس هو حديث معاذ بن جبل في غزوة أبوك أنه خرج فجمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء. أما حديث ابن عباس عند البخاري جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 8 و7، هذه رواية البخاري. ورواية مسلم جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. جزاكم الله خير. Thank you.